وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. سورة. هل سمك الأراضين السبع مثل السماوات؟ وهل الأراضين السبع في هذه الكرة الأرضية المعروفة علميا؟ الله أعلم. هل يجوز الزواج بنية الطلاق للمسافر؟ هذا تكرر السؤال. أو طالب العلم في بلد غير بلده إذا تزوج بنية الطلاق، فأخشى أن يكون زواج متعة، لكن يتزوج بنية الزواج، ولا مانع إذا لم توافقه فيما بعد، يعني أو صار من المصلحة الفراق، وأن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نويت الصوم البارحة وصحيت والمؤذن يؤذن فشربت ماء وعصير، فما الحكم؟ خلاص، ما دام أذن المؤذن للفجر الثاني وأن شربت ماء وعصير، يعني ليس القدح في يدك حتى نقول لا تضعه، بل تناولت العصير بعد، فالله يعين، بدل اليوم يوما آخر.